علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كله، كلمة أسماء وبعدين قال إيه كله. شوف الإحاطة بالصور الكلي، معنى الإحاطة بالصور الكلي إن واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا. إحنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه إيه؟ مرناة، مش كده؟ مثلا، أو هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. نقول له بأي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخنية اللي بتتكلم بها في الأصل منين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة أسماء. أنا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه، أول خميرة للرغيف، أول إيه؟ خميرة للرغيف. خدنا الخميرة وامبارح خدنا الخميرة وخدنا الخميرة وخدنا الخميرة، الله، تبقى إذن المسألة. طيب، وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم، لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لابد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى.